بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الجنايات، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في القسامة. وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، القسامة هي أيمان، وتكون هذه الأيمان مكررة، وتكون في دعوى قتل معصوم. إذن هذا هو معنى القسامة. والمؤلف رحمه الله أثبت القسامة وذكر أن المدعي يحلف في ذلك 50 يمينا إذا وجد اللوث. ما معنى اللوث؟ قال العلماء: أي العلامة التي تدل على صدق المدعي في دعواه، كأن تكون قرينة. وأصل هذه الكلمة لوث هي من التلويث، قالوا أي من التلطيخ. فمن ذلكم ضربوا مثالا: وجدوا رجلا مقتولا، وإذا برجل بعيد عنه في يده سكين مثلا ومتلطخ بالدم. هم لم يروا أن هذا الرجل هو الذي قتل، لكن ظنوا وغلب على ظنهم أنه هو القاتل. لماذا؟ لوجود هذه القرينة: رجل مقتول ورجل بيده سكين وقد تلطخت بالدم، إذن هو القاتل. فإذا أنكر هذا الرجل وقال: أنا لم أقتله، هل رأيتموني أقتله؟ أنا لم أقتله. فيقولون: بل أنت القاتل. وهذا اللوث يوقع في نفوسنا الصدق، فيدعي المدعي أن هذا هو القاتل، ولكن في الحقيقة لا بينة له، لا اعتراف من القاتل ولا شهود رأوا هذا القتل. قالوا: إذن هذه القرائن تسمى اللوث، وإذا أتى بها المدعي فإنه يحلف 50 يمينا. الأصل في هذا الباب هو حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل ومحيصة. فقد خرج إلى خيبر، فحصل أن عبد الله بن سهل قتل، كان مع 2 من الصحابة ففارقهم فقتل، فجاءوا إليه فإذا به مقتول. وهذا كان في خيبر، ومعروف أن اليهود أعداء للمسلمين، فهذه علامة تدل على أنهم هم الذين قتلوه. وكان معه 2 من الصحابة، محيصة وحويصة رضي الله عنهم. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يخبروه بما حصل، فأراد أحدهم أن يتكلم وكان هو الأصغر في السن، فقال: أنت أكبر منه فليتكلم، يعني الأكبر. وفي رواية قال: كبر كبر، يريد السن عليه الصلاة والسلام. فتكلم الكبير وهو حويصة، ثم تكلم بعده الأصغر وهو محيصة. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء يذكرون أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل رضي الله عنه، وعبد الله بن سهل هو أنصاري، فصار معروفا بقتيل اليهود بخيبر، وأخوه عبد الرحمن بن سهل أيضا صحابي، وحويصة ومحيصة أيضا صحابة، كل هؤلاء صحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منهم ذلك قال: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يذنوا بحرب. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة الذين ادعوا أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل؟ قال لهم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: إذن تحلف لكم يهود. فقالوا: ليسوا بمسلمين. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يسهل عليهم الكذب، سيكذبون ويحلفون كذبا، ليسوا بمسلمين يا رسول الله. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ دفع ديته من عنده 100 ناقة. إذن هذا هو حديث القسامة. وكما تلاحظون، من المدعي؟ المدعي هؤلاء الصحابة محيصة وحويصة، وطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلفوا أيمانا. ولا شك أن هذا يخالف الأصل. الأصل أن المدعي يأتي بالبينة، وأن الذي يحلف أيمانا هو المدعى عليه. ولهذا المؤلف قال: حلف المدعي 50 يمينا. فالأصل في هذه الخصومات أن المدعي إن كانت له بينة أظهر بها الحق، وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه. هنا هؤلاء ليس لهم بينة، إنما عندهم اللوث. ما هو اللوث؟ أن اليهود أعداء، وأن عبد الله بن سهل رضي الله عنه مات في بلد الأعداء، إذن هم الذين قتلوه، فهذه قرينة تدل على صدقهم، لكن لا بينة، ولم يعترف اليهود بذلك، ولهذا حكم بينهم بالقسامة عليه الصلاة والسلام. فطلب الأيمان المكررة وهي 50 من أجل أن يستحقوا دم هذا الرجل الذي سيحلفون عليه. لكنهم أبوا، ما حلفوا. لماذا لم يحلفوا؟ لأنهم ما رأوا، فما أرادوا أن يتحملوا هذه الأيمان، وهم لم يروا من الذي قتله، فأبوا. فانتقل الأمر إلى يهود، فقال: إذن تحلف لكم يهود. أما بالنسبة للقسامة فلا شك ولا ريب أن القسامة ثابتة، وهذا دليلها. وعلى هذا الأئمة والجماهير والفقهاء، وهو مذهب الأئمة 4. لكن هناك من خالف، فالمسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع. هناك من ذهب إلى أن القسامة لا تشرع. ما الدليل لهؤلاء؟ ومن هؤلاء الذين خالفوا في القسامة؟ لأن الجماهير استدلوا بهذا الحديث وهو في الصحيحين. الذين خالفوا هم محمد بن سيرين رحمه الله، ومعه أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. هؤلاء 3 وهم من علماء المسلمين، وهم من التابعين، وهم من الفقهاء المعروفين، خالفوا في هذه المسألة وقالوا: القسامة غير جائزة. لماذا غير جائزة؟ جاء في الأثر، وهذا الأثر رواه وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما وأذن للفقهاء أو أذن لأناس أن يدخلوا عليه، وكان منهم أبو قلابة. فسأل عمر بن عبد العزيز قال: ما تقولون في القسامة؟ فقالوا: نقول القسامة القود بها حق. يعني هؤلاء الفقهاء أفتوا بمشروعية القسامة، وأن الذي يحلف الأيمان المتكررة فإنه يستحق القصاص والقود، فيأخذ هذا الرجل فيقتله. ولهذا قالوا لعمر بن عبد العزيز: وقد أقاد بها الخلفاء. فسمع من هؤلاء عمر بن عبد العزيز، فسأل أبا قلابة وكان مع الحضور، قال له: ما تقول يا أبا قلابة؟ فقام أبو قلابة فقال: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. فقال: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا في 3، وذكر الخصال المعروفة: الرجل الذي زنى بعد إحصان، ورجل قتل رجلا فقتل به، والرجل الذي حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فكانت هذه حجة أبي قلابة. ماذا صنع أبو قلابة؟ قاس القتل على الزنا، فكما أننا لا نجلد ولا نرجم الزاني إلا بالبينة أو الاعتراف، كذلك في القسامة لا نستطيع أن نقتل شخصا إلا ببينة أو باعتراف، أما مجرد أيمان فلا يحل قتل النفس إلا بهذه الخصال. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي بعض ألفاظه أيضا ذكر شرب الخمر، قال له: لو أن رجلا سرق، لو أن رجلا شرب الخمر، أكنت تقطع يد السارق؟ أكنت تجلد شارب الخمر؟ وأبو قلابة يقصد بذلك كله البينة، لا نستطيع أن نقيم الحد على أحد إلا ببينة. إذن استدلال أبي قلابة في حضرة عمر بن عبد العزيز إنما هو استدلال بالأصل العام. ما معنى الأصل العام؟ أننا لا نأخذ أحدا إلا بالشهادة أو بالاعتراف. ولهذا ماذا صنع عمر بن عبد العزيز؟ جاء أنه أيده على ذلك ووافقه، فأقر أبا قلابة وأمر الناس به. والجواب عن ذلك يقال أن ما حصل لأبي قلابة حصل للزهري مع عمر بن عبد العزيز، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله دعا الإمام الزهري فقال له: إني أريد أن أدع القسامة. عمر يقول للزهري: إني أريد أن أدع القسامة، يعني لا أحكم بها. لماذا؟ قال له: يأتي رجل من أرض كذا وكذا، ويأتي آخر من أرض كذا وكذا فيحلفون. فقال له: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، لقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى بها الخلفاء بعده، وإنك إن تركتها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيذهب دمه، فإن للناس في القسامة حياة. هكذا قال الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز منكرا عليه، وهذا إن دل على فقه الإمام الزهري رحمه الله، لأنه استدل بالسنة واستدل بعمل الخلفاء ثم قال: فيها حياة للناس، يعني يستدل بالمقصد الشرعي المتعلق بحفظ النفوس، وهذا بعد الاستدلال بالسنة وعمل الخلفاء. إذن لا شك أن الصواب مع الجماهير والأئمة، وعمر بن عبد العزيز لم ينكر على الزهري وسكت، إلا أن عمر ذكر عنه أنه بقي على قوله، لا ندري هل رجع عن هذا القول أم لم يرجع. فالسنة أثبتت القسامة وقضى بها الخلفاء، وكان علماء المدينة وفقهاء المدينة على ذلك. وقد يقول قائل إن الأصول تخالف القسامة، نقول هي أصل بنفسها، ولو خالفت الأصول هي أصل بنفسها، لأنهم يقولون: كيف نقتل شخصا على أيمان 50 وهم لم يشاهدوه ولم يحضروه؟ ولهذا محيصة وحويصة ومعهم عبد الرحمن بن سهل أيضا وهو أخو المقتول لم يحلفوا لهذا الأمر بعينه، فقد جاء في بعض الروايات أنهم قالوا ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا يا رسول الله، فكيف نحلف على شيء لم نراه؟ فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو حلفوا 50 أيمانا ماذا سيحصل وماذا سيكون الحكم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أنكم لو حلفتم فإنكم تستحقون دم هذا الرجل، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فأبوا، فلم يكن ليطلب منهم مرة أخرى، لأنهم لا يريدون. إذن القسامة هنا في الحقيقة هي على الأصول، لأنها تحقق مصلحة راجحة وهو الاحتياط للدماء، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله. بقي أن نعرف ما الذي قرره المؤلف فيما لو حلف هؤلاء 50، فلننظر ماذا قال. قال رحمه الله: حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، واستحق الدية. إذن مذهب الشافعية أن هؤلاء المدعين لو حلفوا 50 يمينا فإنهم يستحقون الدية. لماذا يقول المؤلف يستحقون الدية؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أخبروه بقتل اليهود، قال: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم إذا ما دفعوا الدية بعد أيمانكم سنقاتلهم. قالوا إذن هذا دليل على أن موجب القسامة هو الدية وليس القتل، وإلا لو كان القتل لقال إما أن تسلموا صاحبكم لنقتله أو يقتص منه وإلا الحرب، لكن لم يذكر عليه الصلاة والسلام القصاص. هذا ما ذهب إليه الشافعية، أنهم لو حلفوا يستحقون الدية. ومع الشافعية قال بهذا الأحناف خلافا للمالكية والحنابلة، فإن المالكية والحنابلة يقولون بل يستحق الدم بالقسامة، فلو أن 50 حلفوا أيمانا 50 يمينا فإنهم يستحقون دم هذا الرجل الذي قتل، فيأخذون رجلا من اليهود فيقتلوه. لماذا؟ قالوا لأن الروايات جاءت صريحة بذلك، فمن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، هكذا في الصحيحين. فقوله تستحقون دم صاحبكم يعني القصاص، وهذا نص في المسألة لا ينبغي أن نعدل عن هذا النص. وفي لفظ، وهذا اللفظ كذلك جاء في مسند الإمام أحمد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فهؤلاء قالوا يا رسول الله الأمر هذا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الأمر الآخر، قال إذن تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا يا رسول الله قوم كفار، فدفع الدية من عنده عليه الصلاة والسلام ومن قبله. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فتسلمه، يعني لو حلفتم 50 يمينا نسلم لكم هذا الرجل من اليهود فتقتلونه. إذن كما تلاحظون روايات صريحة جدا في أنه يقتل وتستحقون دم صاحبكم، وفي رواية فتسلمه يعني يهود تسلم لكم هذا الرجل لو حلفتم 50 أيمانا، ورواية فيها احتمال وهو ما استدل به الشافعية والأحناف، إما أن يدوا صاحبكم. قالوا إذن هذه الرواية ما معنى إما أن يدوا صاحبكم؟ قال العلماء أي المقصود بقبول الدية إذا رضي بها أولياء الدم، يعني سيدفعون لكم الدية إذا رضيتم بالدية ولا تريدون القتل، أما إذا أردتم القتل فقد قال عليه الصلاة والسلام تستحقون دم صاحبكم. ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب مذهب المالكية والحنابلة، أنه يقتل وليس فقط يدفع له الدية إلا إذا رضي أولياء الدم. وإن كانت هذه المسألة كما يظهر أن الأدلة في الظاهر متعارضة، ولهذا الإنسان وطالب العلم في هذه المواطن عليه أن ينتبه حتى لا يقع في الذهول والغلط، ولا سيما أن هذه المسائل فيها ما يتعلق بالدماء والقتل وإلى آخره. ومع ذلك الذي يظهر وهو الصواب هو القول بأن الذين سيحلفون أيمانا يستحقون قتل هذا الرجل لصراحة الرواية في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وهذا هو القصاص. وأما الرواية التي استدل بها الأحناف الشافعية ففي الحقيقة هي محتملة، إما أن يدوا صاحبكم أي بعد أن يرتضي ذلك الأولياء فلا يطالبون بالقصاص ويطالبون بالدية. لماذا ذهبنا إلى هذا المعنى جمعا بين الروايات؟ لأنه لا يحصل الجمع إلا بهذه الطريقة، والجمع أولى من أن نطرح رواية ونأخذ برواية، فمتى ما أمكن الجمع فيجب أن نصير إليه. وقد مر معنا لو تذكرون مسألة الملاعنة بين الزوجين، ألم نقل إن الصواب لو أن الزوج لاعن وقال تلك الأيمان الأربعة أن الحد يقام على الزوجة، وقلنا هذا هو الصواب. وهنا أيضا إذا حلفوا 50 أيمانا فإنهم يستحقون دم هذا الرجل فيقتلونه، فهكذا الأيمان في الملاعنة كالأيمان في القسامة. قال وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، يعني لا توجد قرينة لا يوجد شيء يستطيع أن يتكئ هؤلاء عليه حتى يقولوا إن فلانا هو الذي قتل صاحبنا وقتله عمدا. قالوا إذن إذا كان الأمر كذلك نطلب من هؤلاء أن يحلفوا 50 يمينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. ثم انتقل إلى الكفارة. أما بالنسبة لوجوب الكفارة في القتل الخطأ فلا خلاف بين العلماء في وجوبها، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أنها واجبة، وهذا بنص كتاب الله. الله يقول في القرآن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على رأسهم ابن المنذر رحمه الله، وكذا نقله ابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن رشد وابن قدامة استدلالا بهذه الآية. وذكر رحمه الله أن أول مراتب هذه الكفارة عتق رقبة، وهذا أيضا بنص القرآن فتحرير رقبة مؤمنة، وأيضا لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم على ذلك، منهم الجصاص في أحكام القرآن ذكر أنه لا خلاف إلا بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وأما ما يتعلق بالسلامة من العيوب فقد تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن كفارة الظهار، فإذا لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، وهذا أيضا باتفاق العلماء لأن الآية نصت على ذلك، أي بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يعتق الرقبة يصوم 2 شهرين متتابعين، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله. إذن هذه المسائل كلها مسائل أجمع العلماء عليها ولا خلاف بينهم في هذه المسائل. نعم. أثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الحدود. والزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. الحدود جمع حد، والحد في اللغة بمعنى المنع، والحدود عند العلماء هي عقوبة، وهذه العقوبة مقدرة شرعا، والله سبحانه وتعالى أوجب هذه الحدود لأنها كفارات لأصحابها، ولأنها زواجر تزجر الناس عن ارتكاب هذه الكبائر. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بكبيرة الزنا، والزنا كبيرة من الكبائر ولا خلاف في حرمتها وأنها فاحشة، وهي من أسوأ الكبائر أيضا. وذكر أن الزاني والعياذ بالله على ضربين. أما بالنسبة للزنا نفسه فالمراد منه أن تغيب الحشفة في فرج امرأة، فمن غابت حشفته في فرج امرأة لا تحل له فقد وجب عليه الحد، وهذا شيء متفق عليه. وقد يقول قائل ما معنى الحشفة؟ الحشفة هي رأس الذكر، فإن رأس الذكر إذا حصل دخوله في فرج المرأة فقد حصل والعياذ بالله الزنا، ووقعت هذه الكبيرة، فيجب أن نقيم عليه الحد. والحدود إنما يقيمها ولاة الأمر، هذا هو الأصل. ولهذا لما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه فعل بالمرأة ما فعل، النبي عليه الصلاة والسلام شك في أمره فظن أنه لا يعرف معنى الزنا، لهذا كان يسأله، قال له أصبت منها حراما ما يصيب الرجل من امرأته؟ فقال نعم يا رسول الله، فكان يعرض عنه حتى إنه ظن أنه قد شرب شيئا، فقال استنكهوه. وكل ذلك لأن الأمر ليس بالسهل، هذا فيه ذهاب النفس، فيه الرجم، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحقق من ذلك، حتى إنه صرح له كما جاء في صحيح البخاري، قال له أنكتها؟ فقال نعم. قال له حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. كما يغيب المرود في المكحلة؟ فقال نعم. والرشا في البئر؟ قال نعم. فسأله هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس بالهين، ولا يتساهل الإنسان في هذه الأمور، ولا يتساهل أيضا في الكلام عنها، فهي خطيرة، والواجب في ذلك كله هو الستر. ولا يشترط أن ينزل في الزنا، فإنه لو غابت الحشفة ولو لم ينزل فإنه باتفاق العلماء أنه يقام عليه الحد، لأن هذا هو ما جاء في حديث ماعز، سأله عن غياب ذلك، هل غاب منها كما يغيب المرود، كما يغيب الرشا في البئر؟ فقال نعم. فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أنه سأله لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك غمزت، وكل ذلك في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. وذكر أنه على ضربين، الضرب الأول هو الرجل الذي هو غير محصن، والثاني الذي هو محصن، فإن المحصن حده الرجم. وسيذكر المؤلف ما هي شرائط الإحصان، متى نقول إن هذا محصن. أما بالنسبة للرجم فقد أجمع العلماء على ذلك، فهي عقوبة على الزاني المحصن، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء ابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن قدامة والنووي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 20 يقول: ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. والدليل على ذلك ما جاء في قصة ماعز، وقد مرت معنا وهي في الصحيحين، وكذلك قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي غامدية، وقالت طهرني، فأقام عليها الحد كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في غيره، والأدلة في ذلك كثيرة. وقد كان يقرأ في القرآن آية الرجم ثم نسخت، ولهذا عمر كما جاء عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ثم إن عمر أخبر أنه سيأتي أو خشي أن يأتي أناس ينكرون ذلك، فيقولون: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيقعون في الضلال. ثم قال عمر: والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساء. ثم ذكر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين أن هذا يكون إذا قامت البينة أو بالاعتراف أو بظهور الحبل. إذن هذه النصوص تدل على هذا الإجماع الذي ذكرناه آنفا، لا خلاف بين العلماء على أن المحصن يرجم. أما غير المحصن فقد ذكر أنه يجلد 100 جلدة، وهذا كذلك باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم، لأن غير المحصن هو الذي يطلق عليه البكر، يطلق على الرجل، ويطلق أيضا على المرأة، فيقال هذا بكر، خلاف الثيب سواء كان رجلا أو كانت امرأة، وهو الذي لم يتزوج ولم يعرف النساء. وكذلك المرأة العذراء التي لم تتزوج ولم تفتض بكارتها، فهذه أيضا يقال لها بكر. فإذا حصل من هذا البكر سواء كان رجلا أو امرأة ما ذكرناه آنفا وهو غياب الحشفة، فإنها تجلد 100 جلدة، وهكذا الرجل يجلد 100 جلدة، ويعاقب أيضا بالتغريب كما ذكر المؤلف، يغرب عاما. أما الدليل فهو في كتاب الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ونقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر والنووي. والدليل أيضا من السنة حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني، وذكر البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، وأما الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قد يقول قائل إن في حديث عبادة وهو في صحيح مسلم لما ذكر حد الثيب قال: جلد 100 والرجم، ونحن مر معنا كما ذكر المؤلف أنه فقط يرجم، فكيف وفي حديث عبادة ذكر الرجم ومئة جلدة؟ هذا منسوخ، كان في أول الأمر أن المحصن الثيب لو زنى فإنه يجلد مئة جلدة ثم بعد ذلك يرجم، لكن هذا الأمر نسخ. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقام الحد على ماعز لم يجلده إنما رجمه، وهكذا أيضا عندما أقام الحد على الغامدية لم يجلدها، وكذلك حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأن ابنه كان أجيرا عند ذلكم الرجل فزنى بامرأته، وكان هذا الزاني بكرا والمرأة كانت ثيبا، فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهم بكتاب الله فقال على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وهذا هو الدليل على أن البكر يجلد مئة ويغرب عاما. ثم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لم يقل له فإن اعترفت فاجلدها مئة ثم ارجمها. فذهب أنيس فاعترفت هذه المرأة فرجمها رضي الله عنه. إذن البكر لا رجم عليه، والثيب يرجم بغير جلد، وهذا بالاتفاق بالنسبة للبكر، لكن بالنسبة للثيب فقد وجد من الصحابة من كان يقول بذلك، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يعمل بذلك في خلافته، فإنه كان يرى أن المحصن سواء كان رجلا أو امرأة تجلد مئة جلدة ثم بعد ذلك ترجم، وقد فعل ذلك رضي الله عنه اجتهادا منه لأنه لم يطلع على الناسخ، فبقي على ذلكم الحديث حديث عبادة بن الصامت والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والصواب أن هذا منسوخ. والمؤلف رحمه الله ذكر التغريب، وما معنى التغريب؟ أما أدلة التغريب فقد ذكرناها، ويقال له أيضا النفي، فيطلق عليه التغريب ويطلق عليه النفي. ما معنى التغريب وما معنى النفي؟ المؤلف لم يفسره، إنما قال وتغريب عام. الصحيح من هذا هو أن يخرج من البلد ويذهب إلى بلد آخر، قالوا البلد الذي زنى فيها يخرج عنها مسافة قصر الصلاة، وفي تلك البلد التي يذهب إليها يحبس، إلا أنهم مختلفين هل هذا الحكم خاص بالذكور أو أن المرأة كذلك تغرب؟ الصواب أن هذا الحكم عام للذكور والإناث، لا فرق بينهم، وهذا هو مذهب الشافعية. وهناك قول بأن هذا خاص بالذكور وهو قول المالكية، ومع الشافعية في مذهبهم أيضا الحنابلة. أما الأحناف لا يرون الخروج من البلد، الأحناف يفسرون التغريب بأنه حبس فقط، يؤتى به فيحبس كان ذكرا أو أنثى من غير أن يخرج من البلد. والصحيح أن النفي والتغريب هو الخروج من البلد، وقد فعل هذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، كانوا يخرجونهم من البلد فيبقى محبوسا في تلك البلد، أما البلد التي هو فيها والتي زنى فيها ينفى عنها. ولهذا قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ولهذا في حديث عبادة يؤكد أن هذا عام للذكور والإناث، قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والكلام عن النساء، قد جعل الله لهن سبيلا. ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا؟ قالوا لأنه كان في أول الأمر وفي أول الإسلام المرأة تحبس، الله يقول في القرآن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني المرأة إذا زنت كانت تحبس في البيت، لكن بعد أن يشهد عليها أربعة فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا يعني شهدوا أنهم رأوا الفاحشة، فبعد ذلك تحبس هذه المرأة وتبقى في الحبس حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني حتى يحكم الله ويأتي شيء من الخلاص من هذا الأمر. فجاء الحكم لهذا، قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إذن هذا هو المراد بالتغريب، وقد ذكر المؤلف أن هذا التغريب مسافة القصر، قال: وتغريب عام إلى مسافة القصر. أثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: وشرائط الإحصان 4، البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. انتقل بعد ذلك إلى شرائط الإحصان، متى يقال هذا الرجل محصن حتى نقيم عليه الرجم. ذكر الشرط الأول وهو البلوغ، ومع البلوغ أيضا العقل، ومعروف أن هذا الشرط دائما إذا ذكر البلوغ ستجد أيضا يذكر معه العقل، لأن هذين يقصد بهما التكليف. فذكر رحمه الله أن هذه من شرائط الإحصان البلوغ والعقل، لأن غير البالغ وكذلك المجنون غير مكلفين، رفع القلم عن 3، وذكر الصبي وذكر المجنون، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود، وهو حديث صحيح. فالتكليف إذا فالصغير يسقط عنه التكليف، وهكذا المجنون، فإذا كان المجنون أو الصبي حصل منهم الزنا فإنهما لا يقام عليهما الحد، لأنه لا بد من كمال العقل ومن البلوغ، فهي صفات الكمال. وهناك في الحقيقة من خالف، لكن لا يلتفت إلى هذا الخلاف، لأنه خلاف يسير في بعض المذاهب، يرون أن الذي يطأ ولو لم يكن بالغا لكنه قد تزوج قبل ذلك، تزوج ثم وطئ وطئا محرما، قالوا إذن هذا يكون محصنا، فإذا زنى فإنه يقام عليه الرجم، وهذا غير صحيح، بل إن الصواب أن هذه من الشروط، فلا يقام الحد على مجنون ولا على صبي. وذكر أيضا الحرية، فيشترط للإحصان أن يكون حرا، فلو فعل هذا العبد لا يقام عليه الحد. وقد نقل أيضا جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين عقوبة العبيد والإيماء، قال الله في سورة النساء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الأمة أو العبد لا يرجم، وإنما ينصف له الجلد، لأن الرجم لا ينصف، والله يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الأمة يقام عليها الحد على النصف ما على الحرة. فالمقصود بقوله ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر السادة أن الأمة إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، وهكذا، ثم قال: يبيعها ولو بحبل. فأمر السيد أن يقيم الحد على أمته، ولم يقل إن كانت ثيبا فهي كذا وإن كانت محصنة فهي كذا، لأن هذا هو حدها. فهذا هو المراد، مع أن هناك من خالف في هذا، إلا أن هذا هو الصواب. قال: ووجود الوطء في نكاح صحيح، يعني بمعنى أن هذا الرجل لا يقال له محصن، لا يقال له محصنا إلا إذا تزوج امرأة زواجا صحيحا، ودخل بهذه المرأة ووطئها بنكاح صحيح، ثم بعد ذلك وقع منه الزنا. فإذا ارتكب الزنا بعد أن تزوج ودخل بامرأة، ففي هذه الحال يكون محصنا ويقام عليه الحد. إذن هذه هي الشروط: رجل بالغ عاقل حر، تزوج ودخل بامرأته، وقع منه الزنا بعد هذا، فيكون محصنا ويقام عليه الرجم. ولهذا ابن المنذر نقل الإجماع على أن الإحصان يكون بالنكاح الصحيح، لا يكون بالنكاح الفاسد، ولا يكون بالنكاح الذي فيه شبهة، فلا بد أن يكون نكاحا صحيحا كما عبر المؤلف، قال ووجود الوطء في نكاح صحيح. ثم ذكر العبد والأمة، وذكر أن حد العبد وحد الأمة هو النصف من حد الحر، وقد ذكرنا هذا واستدللنا وذكرنا الدليل على ذلك، فحد الأمة 50 جلدة وحد العبد 50 جلدة، يعني سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا فإنه لا يقام عليه الرجم، وإنما يجلد 50 جلدة. والدليل الآية التي ذكرناها آنفا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هناك من خالف في هذا، لكن في الحقيقة لا يلتفت إلى هذه إلى هذا الخلاف، لأن هذا هو الصواب في هذه المسألة لهذه الآية، وهي صريحة في ذلك، ولا نريد أن نتوسع في الخلاف. قال بعد ذلك أثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا، ومن وطئ فيما دون الفرج عزر، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. اللواط أيضا معروف، وهو إيلاج الحشفة في دبر الذكر، أي ذكر كان ولو كان عبده، وإتيان البهائم كذلك معروف. فالمؤلف هنا جعل من يأتي الذكر ويصنع كصنيع قوم لوط، وهي فاحشة قبيحة بإجماع العلماء ومحرمة ومنكرة وتخالف العقل وتخالف الفطرة، ذكر المؤلف أن من صنع هذا فإن عقوبته كعقوبة الزاني، بمعنى إن كان بكرا فإنه يجلد ويغرب، وإن كان محصنا فإنه يرجم. هذا هو المذهب، وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. أما بالنسبة لللواط فهذا هو المذهب، حكمه كحكم الزنا. لماذا جعلوا حكم اللواط كحكم الزنا؟ استدلوا بحديث، وهذا الحديث قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. هذا دليلهم من السنة، إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، كما عند البيهقي في سننه. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري وهو متروك، بل ذكر أبو حاتم أنه كان يكذب، فلا يستدل به لضعفه بل لشدة ضعفه. واستدلوا أيضا أن حكم اللواط كحكم الزنا، لأن الله سمى الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة، فقالوا إذن هذا يدل على أن الحكم واحد. لما ذكر الزنا قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وهكذا أيضا: أتأتون الفاحشة، في قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه، قالوا إذن الله عز وجل سمى اللواط فاحشة وسمى الزنا فاحشة، فدل هذا على أن حكم اللوطي كحكم الزاني، لأن اللوطي أتى فرجا محرما والزاني أتى فرجا محرما، فيفعل باللوطي ما يفعل بالزاني. إذن هذه أدلة الشافعية ومعهم كذلك الحنابلة. أما المالكية فكانوا يذهبون إلى أنه يقتل، لا يفرقون بين البكر وبين الثيب، من أتى الذكر يقتل مطلقا، بل يرون أن اللواط أعظم من الزنا. لماذا أعظم من الزنا؟ قالوا لأن المرأة التي يزني بها الزاني قد تحل له هذه المرأة لو تزوجها بنكاح صحيح، لكن اللوطي الذي وقع على هذا الرجل لا يحل له بوجه من الوجوه، ففرق بين الأمرين. واستدلوا ببعض الأحاديث المرفوعة، وفي الحقيقة أكثر ما روي من هذه النصوص فهي لا تصح، يعني الحديث المشهور الذي يعمل عمل قوم لوط: اقتلوه واقتلوا الفاعل. وفي بعض الروايات: ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا، كما عند الحاكم. وإذا نظرنا في ضعف هذه النصوص سنجد أن ضعفها شديد، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بذلك. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، وجاء عن عثمان، وجاء عن ابن عباس. ولو فتشنا في هذه المرويات والآثار سنجد أيضا أن أكثرها لا يصح. فأثر أبي بكر الصديق عند ابن المنذر وعند البيهقي وهو لا يصح، ضعيف وفيه انقطاع. وكذلك أيضا ما جاء عن عثمان عند الطبراني وعند غيره ضعيف، بل أن ضعفها شديد. وجاء عن علي أنه رجم لوطيا، وجاء عن ابن عباس. أما أثر علي كذلك لا يصح، لكن أثر ابن عباس أثر صحيح، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح أو بسند حسن، فيه أنه ذكر له ما يتعلق باللوطية فقال يرجم رضي الله عنه وأرضاه، وتابعه جمع من التابعين على ذلك. واستدلوا بالحديث المرفوع عند أصحاب السنن وعند أحمد: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أيضا هذا الحديث في الحقيقة وإن حسنه جمع فقد ضعفه جمع، وعلى رأس من أنكروا هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله والترمذي وغيرهم من العلماء. وعلى كل حال هذا هو الصواب، هو القول بقتل الفاعل والمفعول سواء كان محصنا أو كان بكرا. وابن القيم نقل إجماع الصحابة على ذلك. ابن القيم رحمه الله نقل عن عالمين من العلماء، عن ابن القصار وعن شيخ الإسلام تيمية، أن هذين نقلوا إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول، إلا أن الصحابة اختلفوا في كيفية قتله. هكذا قال رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد. أما البهيمة فإن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذلك الحنابلة أحمد يرون أنه يعزر، يرون أنه يعزر، هذا هو المذهب. لأن الشافعية في الحقيقة عندهم خلاف قوي في المذهب، لهذا ماذا قال المؤلف؟ قال وإتيان البهائم كحكم الزنا. فالمؤلف رجح الرواية التي فيها أن إتيان البهائم كحكم الزنا، فلو كان الذي أتى البهيمة محصنا فإنه يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد ويغرب عاما. والأظهر عند الشافعية أنه يعزر، لأنه هناك أيضا قول ثاني في المذهب وثالث، لكن ما هو الأظهر عند الشافعية؟ التعزير، فهم لا يرون أنه يقتل بل يعزر. وقد جاء أثر عن ابن عباس استدل به هؤلاء، وفي هذا الأثر يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس على من أتى بهيمة حد. هكذا كما في سنن أبي داود وعند الترمذي. ومع ذلك هذا الأثر لما أخرجه النسائي في سننه الكبرى أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه من طريق عاصم ابن عمر، وقد روي أيضا مرفوعا لكن فيه القتل: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا كما أشرت قول في مذهب الشافعي، قلت إن المذهب فيه أقوال، هذا قول من الأقوال أن الذي يقع على البهيمة يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، استدلالا بهذا الحديث: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى. وقد أعل هذا الحديث أيضا جمع من العلماء كالترمذي وأبي داود، والقول بإعلاله قوي في الحقيقة، لا سيما أن الذي تفرد به بعض الضعفاء، وقد جاء من طريق عاصم عن عمرو بن أبي عمرو، وقد ضعف هذا الحديث أيضا البيهقي وغيره. فما هو الصواب في إتيان البهيمة؟ الذي يظهر هو القول بالتعزير والتأديب لولي الأمر. ثم قال رحمه الله: ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. هذه آخر مسألة ذكرها رحمه الله في باب حد الزنا، لأنه سينتقل بعد ذلك إلى حد القذف. التعزير، ما معنى التعزير؟ أيضا التعزير من معانيه في اللغة المنع، وقد مر معنا أن الحد أيضا من معانيه في اللغة المنع. التعزير عند العلماء أيضا هي عقوبة، وهي مشروعة وتكون على معصية، لكن هذه المعصية لا حد فيها ولا كفارة. فمثلا لو أن رجلا باشر امرأة والعياذ بالله، نال منها، قبلها، وفعل معها كل شيء إلا الجماع، فهذا فيه التعزير ليس فيه الحد. أو أن رجل اختلس مالا، لم يسرق وإنما اختلس، لأن السرقة لها شروطها، كأن يأخذ هذا المال دون النصاب، ما بلغ النصاب، فإنه لا تقطع يده حتى يبلغ النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فإن فيه التعزير. وهكذا لو أن إنسانا سب إنسانا لكنه لم يقذفه بالزنا، سبه وأتى ببعض العبارات القبيحة في عرضه، قالوا هذا لا يبلغ حد القذف لكنه يعزر. وهناك أمثلة كثيرة جدا في هذه المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، كالتزوير وشهادة الزور. وما الدليل على التعزير من كتاب الله؟ هل يوجد في كتاب الله ما يدل على التعزير؟ نعم، الأصل فيه كما قال الفقهاء قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، المرأة إذا نشزت يجوز للزوج أن يضربها. قالوا إذن هذا فيه ما يدل على التعزير. والصحابة أيضا كانوا إذا سئلوا عن بعض العبارات، كأن يقول رجل لرجل يا فاسق أو يا خبيث، فكانوا يقولون يعزر، يعزر، لأن هذا لا حد فيه ولا كفارة، فلا بد أن يؤدب بالتعزير. فلننظر ماذا قال المؤلف في التعزير بعد أن عرفنا ما معناه وما هي أدلة مشروعيته. قال رحمه الله: ومن وطئ فيما دون الفرج، يعني باشر امرأة قبلها واختلى بها لكنه لم يقع في الزنا، فإنه يعزر، يؤدب. ما هو هذا التعزير وكم يبلغ؟ قال: ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. لو نظرنا في أدنى الحدود قد نجد أن أدنى الحدود الخمر على القول بأنه 40 جلدة، لأن هذا حد ويجلد 40 جلدة، فعند الشافعية لا يبلغ إلى 40 جلدة، بمعنى أننا نجلده 39 جلدة لا بأس، يجلد 39 جلدة. لماذا؟ لأن هذا أقل من أدنى الحدود. وطائفة ترى أنه يجلد 10 أصوات فقط، لا يزاد على 10 أصوات. لماذا قيدوها بالعشرة الأصوات؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، أنك لا تجلد أكثر من 10 جلدات في التعزير. وفي بعض الروايات: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز الزيادة على أكثر من 10 أصوات، وهي كذلك رواية عند الحنابلة، لكنهم يختلفون بعد ذلك. فكما عندنا وبين أيدينا وهو مذهب الشافعية، قالوا أن يكون أدنى، أقل من أدنى الحدود كما عبر المؤلف. فإذا نظرنا إلى أقل الحدود كما ذكرنا آنفا، قلنا الخمر، إذن الخمر 40 جلدة، فعليه أن يجلد أقل. كم يجلد؟ قالوا إذن 39. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب الشافعي. عند الأحناف يرون أنه لا يتجاوز أيضا 39، لا يصل إلى 40، فهم وافقوا الشافعية. وعند المالكية يقولون إن الأمر موكول إلى رأي الإمام، فله أن يضرب ولو ضرب 100 جلدة. لماذا؟ قالوا لأن التعزير موكول للإمام. إذن هؤلاء الأحناف، المالكية، الشافعية يرون الزيادة، إلا الحنابلة. حنابلة يقول لا يجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة على 10 أصوات في غير الحدود. لماذا لا تجوز الزيادة؟ قالوا لأن هذا الحديث وهو في الصحيحين لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وفي رواية لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا إذن كل النصوص التي وردت وفيها التعزير هذا الحديث ينسخها، فلا يجوز الزيادة على 10 أصوات. والصواب هو مذهب الجماهير أن التعزير يجوز فيه الزيادة، وأن الأمر يعود إلى ولي الأمر. لماذا؟ لأن الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ليس المقصود بقوله في حد من حدود الله أي الحدود المعروفة الذي هو 100 جلدة في الزنا، و80 جلدة في القذف، و40 مثلا في الخمر، أو 80 في الخمر على قول، ليس هذا هو المراد. يعني لا تضربوا أكثر من 10 أصوات إلا في من تجاوز الحد ووقع في المعاصي والذنوب، فإن لولي الأمر أن يجلده أكثر من 10. فهذا هو المراد هنا بقوله في حد من حدود الله، ليس المقصود الحدود المعروفة، المراد أنه تجاوز الحد، والمقصود الحد هنا أي المعصية، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. يعني تلك حدود لا يجوز للإنسان أن يتعداها، فلو تعداها فقد وقع في المعصية، خالف شرع الله. فمن خالف شرع الله ووقع في معصية كأن يقبل امرأة أو يحتضنها فإنه يجوز أن يضربه أكثر من 10 أصوات. أما 10 الأصوات هذه المتعلقة بتأديب ولدك أو بتأديب عبدك لو فعل شيئا أخطأ فيه من أمور الدنيا، أما إذا تجاوز ووقع في حد أي بمعنى خالف ووقع في معصية، وليس المراد الحدود المعروفة الزنا وشرب الخمر والقذف، فيكون هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه جاءت نصوص كثيرة عن الصحابة أنهم جلدوا 100 جلدة في أمور ليست هي من الحدود، عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود، وهي آثار صحيحة. فمثلا أضرب مثالا بأثر عند عبد الرزاق في المصنف، أن ابن مسعود سئل رضي الله عنه عن امرأة ورجل وجدوهما في لحاف، فماذا صنع ابن مسعود؟ ضرب كل واحد منهما 40 صوتا. فذهبوا يشتكون إلى عمر، فقال عمر ماذا يقولون هؤلاء يا ابن مسعود، أو قد فعلت ذلك؟ قال نعم. قال هل رأيت ذلك، يعني أنك تجلدهم 40 جلدة؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال نعم ما رأيت. فإذا بهؤلاء يقولون جئنا إلى عمر حتى يشكونا، فإذا هو يسأله، يعني يسأل ابن مسعود وكأنه يستفيد منه، هل فعلت هذا، هل رأيت ذلك؟ قال نعم. قال نعم ما رأيت، كما عند عبد الرزاق في المصنف. وهناك آثار كثيرة في المصنفات. فالصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز الزيادة على خلاف بينهم، والصواب مذهب المالكية، وهو القول بأن هذا موكول إلى الإمام. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.